رجال حول الرسول. شخصية عمران بن حصين شبيه الملائكة. عام خيبر أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعا، ومنذ وضع يمينه في يمين الرسول أصبحت يده اليمنى موضع تكريم كبير، فآل على نفسه ألا يستخدمها إلا في كل عمل طيب وكريم. هذه ظاهرة تنبئ عما يتمتع به صاحبها من حس دقيق. وعمران بن حصين رضي الله عنه صورة رضية من صور الصدق والزهد والورع والتفاني وحب الله وطاعته، وإن معه من توفيق الله ونعمة الهدى لشيئا كثيرا، ومع ذلك فهو لا يفتأ يبكي ويبكي ويقول: يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح. ذلك أن هؤلاء الرجال لم يكونوا يخافون الله بسبب ما يدركون من ذنب، فقلما كانت لهم بعد إسلامهم ذنوب، إنما كانوا يخافونه ويخشونه بقدر إدراكهم لعظمته وجلاله، وبقدر إدراكهم لحقيقة عجزهم عن شكره وعبادته مهما يضرعوا ويركعوا ومهما يسجدوا ويعبدوا. ولقد سأل أصحاب الرسول يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا دنيانا وكأننا نرى الآخرة رأي العين، حتى إذا خرجنا من عندك ولقينا أهلنا وأولادنا ودنيانا أنكرنا أنفسنا؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو تدومون على حالكم عندي لصافحتكم الملائكة عيانا، ولكن ساعة وساعة. وسمع عمران بن حصين هذا الحديث فاشتعلت أشواقه، وكأنما آل على نفسه ألا يقعد دون تلك الغاية الجليلة ولو كلفته حياته، وكأنما لم تقنع همته بأن يحيا حياته ساعة وساعة، فأراد أن تكون كلها ساعة واحدة موصولة النجوى والتبتل لله رب العالمين. وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أرسله الخليفة إلى البصرة ليفقه أهلها ويعلمهم، وفي البصرة حط رحاله، وأقبل عليه أهلها مذ عرفوه يتبركون به ويستضيئون بتقواه. قال الحسن البصري وابن سيرين: ما قدم البصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يفضل عمران بن حصين. كان عمران يرفض أن يشغله عن الله وعبادته شاغل، استغرق في العبادة واستوعبته العبادة حتى صار كأنه لا ينتمي إلى عالم الدنيا التي يعيش فوق أرضها وبين ناسها، أجل صار كأنه ملك يحيا بين الملائكة يحادثهم ويحادثونه ويصافحهم ويصافحونه. ولما وقع النزاع الكبير بين المسلمين بين فريق علي وفريق معاوية، لم يقف عمران بن حصين موقف الحيدة فحسب، بل راح يرفع صوته بين الناس داعيا إياهم أن يكفوا عن الاشتراك في تلك الحرب، حاضنا قضية السلام خير محتضن، وراح يقول للناس: لأن أرعى أعنزا حضنيات في رأس جبل حتى يدركني الموت أحب إلي من أن أرمي في أحد الفريقين بسهم أخطأ أم أصاب. وكان يوصي من يلقاه من المسلمين قائلا: إلزم مسجدك، فإن دخل عليك فالزم بيتك، فإن دخل عليك بيتك من يريد نفسك ومالك فقاتل. وحقق إيمان عمران بن حصين أعظم نجاح حين أصابه مرض موجع لبث معه 30 عاما، ما ضجر منه ولا قال أف، بل كان مثابرا على عبادته قائما وقاعدا وراقدا. وكان إذا هون عليه إخوانه وعواده أمر علته بكلمات مشجعة ابتسم لهم وقال: إن أحب الأشياء إلى نفسي أحبها إلى الله. وكانت وصيته لأهله وإخوانه حين أدركه الموت: إذا رجعتم من دفني فانحروا وأطعموا. أجل، لينحروا وليطعموا، فموت مؤمن مثل عمران بن حصين ليس موتا، إنما هو حفل زفاف عظيم ومجيد تزف فيه روح عالية راضية إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.